إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان الذين قاموا بحفر الخندق هم أفراد الجيش الإسلامي فقط، بما فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ليس لهم خدم ولا عبيد كالأمم الأخرى، فيسخرونهم لمثل هذا العمل العسكري الشاق. وبالرغم من أن يهود بني قريظة هم من سكان يثرب ومواطنون ملزمون بموجب المعاهدة المعقودة بينهم وبين المسلمين بالمشاركة في حفر الخندق كعمل من أعمال الدفاع عن المدينة، إلا أن هؤلاء اليهود لم يشارك منهم أحد في حفر الخندق، وكان هذا أول عمل غير ودي، كان أول عمل يخالف نصوص المعاهدة التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهود بني قريظة. ومن أجل إنجاز حفر الخندق قبل وصول جيوش الأحزاب أجهد الجيش نفسه في العمل، فكانوا يعملون في الحفر طيلة النهار ولا يستريحون إلا في الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف بنفسه على أعمال الحفر ويحفر بيده الكريمة مع المسلمين حتى تم إنجاز الخندق. وبالإضافة إلى أن عملية حفر الخندق الذي لا يقل طوله عن 5000 ذراع كانت في حد ذاتها عملية شاقة للغاية، فإن الظروف المعيشية التي قام المسلمون فيها بحفر الخندق كانت ظروفا صعبة جدا، فقد كان ذلك العام بالنسبة للمسلمين عام مجاعة، فكان أكثر المسلمين الذين يقومون بأعمال حفر لا يجدون القوت الضروري الذي يسدون به جوعتهم، بما في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان وهو يقوم بأعمال الحفر يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وكان الطعام الرئيس للذين يجدونه التمر فقط. وبالإضافة إلى حالة المجاعة الشديدة التي كان عليها المسلمون عند حفر الخندق، كان البرد قارصا والرياح شديدة مزعجة. قال البخاري راويا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه: فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في حفر الخندق ويحمل التراب على ظهره كأنشط واحد في الجند. روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بشهر بن رواحة وهو ينقل التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وبالرغم من الهول وجو الرعب والفزع الذي يحيط المنطقة التي أصبحت كلها آذانا في انتظار وصول جيوش الأحزاب التي سبقتها سيول من التخويف والترويع لأهل المدينة، بالرغم من ذلك كله فقد كان المسلمون يعملون في حفر الخندق بثقة واطمئنان وثبات. قدوتهم الكبرى في ذلك نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي هو بينهم يعمل ويتبسط معهم في الحديث ويداعب ويمازح في روح حلوة حانية لا يقول صاحبها إلا حقا. وإنه لمنظر رائع جدا، محمد بن عبد الله النبي والقائد صلى الله عليه وسلم يحفر التراب بالمشحاة في الخندق ويضرب بالفأس والمعول وينحني ليجرف التراب ويحمله في المكتل على ظهره ويختلط بأصحابه كواحد منهم ويرفع صوته مع المرتجزين وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء العمل فيشاركهم الترجيع. وقد كانوا يرتجزون بأراجيز ساذجة من وحي الحوادث الجارية. كان هناك رجل من المسلمين اسمه جعيل، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمه فسماه عمرا، فراح العاملون في الخندق يرتجزون جماعة بهذا الرجز سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة عمرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرا، وإذا مروا بكلمة ظهرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهرا. وبعد حفر الخندق أصبحت المدينة كالحصن المنيع الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق المغامرات الانتحارية وبعد تضحيات باهظة جسيمة. فقد كانت المدينة بالإضافة إلى الخندق وهو خط الدفاع الرئيس مشبكة بالبنيان محاطة بأشجار النخيل الكثيفة ولمسافات بعيدة وغير النخيل من الزروع الأخرى، بالإضافة إلى الحواجز الطبيعية الصعبة الكبرى وهي الحرار الثلاث التي تختلف المدينة من جهاتها الثلاث: حرة من الجنوب، وحرة واقم من الشرق، وحرة الوبرة من الغرب. والحرار في منطقة المدينة تشكل حواجز طبيعية فعالة لا يستطيع أحد راجلا كان أم راكبا اجتيازها إلا بصعوبة كبيرة، لأنها مزروعة بحجارة سوداء محروقة يكون لها غالبا رؤوس جارحة كأطراف الآلات الحادة. وهكذا وبحفر الخندق استطاعت قيادة الجيش الإسلامي أن تعزل جيوش العدو عن مكان تجمع الجيش الإسلامي المدافع عن المدينة عزلا تاما، وأن تحول بينه وبين اقتحام مداخل المدينة كما يريد، لأن هذه المداخل صارت بعد حفر الخندق خلفه ممنوعة به، فقد حال الخندق بين الجيشين وبين أي التحام جدي شامل، وهذا هو الذي تهدف إليه القيادة الإسلامية وتكرهه ولا تريد حدوثه قيادة جيوش الأحزاب التي ما حشدت تلك الحشود التي لم تشهد الجزيرة مثلها إلا لتشتبك مع المسلمين في معركة فاصلة تهدف من ورائها إلى محو الكيان الإسلامي إلى الأبد. لقد تحصن المسلمون وراء الخندق الواسع العميق الذي يبلغ طوله حوالي 2 من الكيلومترات، الخندق الذي لا يجرؤ على اقتحامه إلا فارس فذ زاهد في الحياة، أما المشاة فلا سبيل لهم إلى اقتحامه أبدا. وقد استفاد الجيش الإسلامي من مناعة جبل سلع الذي جعله خلف ظهره، كما استفاد من وعورة حرة الوبرة لحماية جناحه الأيسر، ووعورة حرة واقم لحماية جناحه الأيمن، والحرة الجنوبية لحماية مؤخرته، فأمن كليا من خطر أي التفاف يقوم به العدو، فظهره إلى جبل سلع ومن ورائه المدينة وأبنيتها المتشابكة ونخيلها المتلاصق مع الحرة، وجناحاه محميان للحرتين مع جزء من الخندق. أما صدره فقد واجه به جيوش الأحزاب التي صار الخندق فاصلا بينه وبينها. وهكذا نجحت خطة الدفاع التي اتبعها المسلمون نجاحا كاملا، حيث صاروا بعد تطبيقها وكأنهم في قلعة حصينة منيعة يكون الموت مصير من تحدثه نفسه بالاقتراب منها من ناحية الخندق الشمالية التي لا يمكن لجيوش الأحزاب أن تقوم بأي قتال جدي وعلى نطاق واسع كما تريد إلا عن طريقها. فكان الخندق بحق من أعظم الأعمال الدفاعية التي قام بها المسلمون لإحباط هجوم الأحزاب على المدينة، فقد وجد قادة الأحزاب المكان الذي حددوه ليكون هدف هجومهم الرئيس، وهو مداخل المدينة الفسيحة الواقعة بين الحرتين. وجدوا ذلك المكان تعسكر فيه جيوش الإسلام رابضة ليوتها وراء الخندق العميق، فتحطمت آمالهم وانهارت خططهم التي رسموها لاقتحام المدينة من الأساس. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم إلى نحو العدو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك عسكرة والخندق بينه وبين العدو، وكان عددهم 3000 رجل في قول ابن إسحاق، وسيأتي قول ابن حزم أنهم كانوا 900 رجل، سيأتي هذا القول وما اعترض به عليه إن شاء الله جل وعلا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذرار والنساء فجعلوا في الآطام والحصون، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخلف ابن أم مكتوم على المدينة للصلاة بالناس، وكان رضي الله عنه ضريرا. أخرج أبو داود في سننه وأورده ابن الأثير في جامع الأصول بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وأعطى لواء المجاهدين من المهاجرين لزيد بن حارثة، ولواء المجاهدين من الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنه، وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بيتهم العدو، وتبييت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة وعلى غرة وهو البيات. إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم حاميم لا ينصرون. أخرج ذلك الترمذي والإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وإذا وقع البيات واختلط المسلمون بالعدو فيجعل الإمام للمسلمين شعارا يقولونه يتميزون به عن العدو، فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم حاميم لا ينصرون. وضربت للرسول صلى الله عليه وسلم قبة من أدم أي من جلد، وجعل على حراستها طائفة من الأنصار فيهم عباد بن بشر رضي الله عنه، فكانوا يحرسونه كل ليلة. وفي هذه الفترة قدم الأحزاب بجيش ضخم جدا قوامه 10,000 مخاطب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال: وصدق الله ورسوله. بعد أن أتم المسلمون حفر خندقهم حول المدينة بقيت قواتهم خلفه مرابطة متيقظة في انتظار جيوش الأحزاب، بينما انتشرت دورياتهم المسلحة تطوف بمشارف المدينة مظهرة التهليل والتكبير لحراسة المدينة من أية مباغتة، خاصة من ناحية يهود بني قريظة الذين بالرغم من الحلف المعقود بينهم وبين المسلمين كان المسلمون يتوقعون منهم الشر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حفر الخندق قد استعرض جيشه وقام بتنظيمه كما هي عادته، فقسم الجيش إلى فرقتين: المهاجرون، وعطى لواءهم لمولاه زيد بن حارثة، الأنصار، وعطى لواءهم لسعد بن عبادة. وكانت أغلبية الجيش تتألف كما هي العادة من الأنصار. وعند استعراض الجيش عرض عليه فتيان المسلمين الذين حاولوا الاشتراك في معركة الدفاع عن المدينة. وبعد استعراضهم أمر من لم يبلغ 15 من عمره بأن يرجع إلى أهله، ولم يسمح له بالانخراط في سلك الجيش، وأجاز من الفتيان من بلغ 15. ومن هؤلاء الذين سمح لهم بالاشتراك في الأحزاب أو الخندق عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب رضي الله عنه. وكما هي عادته عند العزم على خوض المعارك أصدر مرسوما عين بموجبه ابن أم مكتوم ليكون أميرا على المدينة حتى تنتهي معركة الأحزاب، كما انتخبت لحراسة المدينة قوة خاصة قسمها إلى فصيلتين: فصيلة أعطى قيادتها لزيد بن حارثة، والأخرى أعطى قيادتها لمسلمة بن أسلم. ومسلمة بن أسلم هو مسلمة بن أسلم بن حريش بمهملة بوزن عظيم الأنصاري. قال الحافظ في الإصابة ذكره ابن عبد البر يعني في الصحابة، وقال: قتل شهيدا يوم الجسر في فارس. وأمر هاتين الفصيلتين بأن تقوما بأعمال الدورية داخل المدينة وعلى مشارفها، خاصة ناحية الجنوب حيث تقع منازل بني قريظة الذين لم يكن المسلمون على ثقة منهم بالرغم من الحلف العسكري المعقود بين الفريقين. وكان أخشى ما يخشاه المسلمون من ناحية يهود بني قريظة هو تعرضهم للنساء والذرارية. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن ترفع النساء والصبيان في الحصون والآطام ليمتنعوا فيها. أما جيوش الأحزاب فبعد أن تكامل حشدها وتم تجهيزها تحرك بها قادتها نحو المدينة، ففصل من ديار غطفان وأحلافها 6000 مقاتل يقودها 4 من زعمائه، هم كما تقدم عيينة بن حصن قائد بني فزارة، وطليحة بن خويلد الأسدي قائد بني أسد، ومسعود بن رخيلة قائد بني أشدع، والحارث بن عوف قائد بني مرة. كما فصل من ديار قريش وأحلافها 4000 مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب، وقد كان ضمن الجيش القرشي 700 مقاتل من بني سليم يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف بني أمية. وقد وافى قريشا بجيشه هذا بمر الظهران. أما اليهود فقد كان جيشهم الذي كان من المتفق بين الوفد اليهودي وقريش أن يشترك مع جيوش الأحزاب هو جيش بني قريظة الواقع في الطرف الجنوبي للمدينة، والذي تعهد حيي بن أخطب لقادة الأحزاب أن يوجه ضربته المميتة من الخلف للمسلمين ساعة الصفر. وقد اتفق قادة جيوش الأحزاب على إسناد القيادة العامة لكل هذه الجيوش إلى أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وقد كان الميعاد المتفق عليه بين قادة الأحزاب للتجمع حول المدينة 4 شوال من 4 للهجرة. ففي أول هذا الشهر تكامل حشد جيوش الأحزاب حول المدينة، فرابطت هناك 10000 مقاتل من قريش وأحلافها وغطفان وأحلافها، يساندهم 2000 من اليهود داخل المدينة وخارجها، ظلوا لهم كالاحتياطي، بينما لا يزيد عدد المسلمين على 3000 مقاتل على أكثر تقدير. وقد ذكر ابن حزم في كتابه جوامع السيرة وصححه أن جيش المسلمين لم يزد على 900 في غزوة الأحزاب، وهذا أقرب في الظاهر إلى الصواب، خاصة بعد انسحاب المنافقين الذين كانوا يشكلون جزءا كبيرا من الجيش وتركهم المسلمين وشأنهم عندما اشتد الكرب وتأزمت الحال. والأخذ برأي ابن حزم يستند إلى الأمور الآتية: أن الجيش الذي اشترك في معركة أحد وهو كل القوة التي لدى الدولة في المدينة لا يزيد على 700 مقاتل، حيث لم يتخلف عن معركة أحد من يقدر على حمل السلاح. ومن المؤكد أن المدة بين معركة الأحزاب وغزوة أحد لا تزيد على 1 سنة، ولم تكن هذه 1 سنة إلا فترة صراع مرير بين الإسلام والوثنية في جميع أنحاء الجزيرة العربية، خاصة المناطق المحيطة بالمدينة. والذي يذهب إلى أن المدة بين الغزوتين كانت 1 سنة يلغي ما يكون من زيادة أو نقص فيما يتعلق بالشهور. لذلك يكون من المؤكد أن الداخلين في الإسلام في تلك المدة قليلون جدا. وعلى هذا يكون من المستبعد أن يرتفع عدد الجيش الإسلامي في فترة الصراع العصيبة تلك من 700 مقاتل إلى 3000 مقاتل. ومما يعضد الرأي الذي ذهب إليه ابن حزم أن المصادر التاريخية كما في حديث حذيفة بن اليمان في البداية والنهاية ذكرت أنه في الليالي الأخيرة الحاسمة من ليالي الخندق لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الأحزاب أمام الخندق سوى 300 مقاتل أو نحوه. لو كان جيش المسلمين الذي ظل صامدا في وجه الأحزاب طيلة ليالي الخندق 3000 مقاتل لما خاف المسلمون ذلك الخوف الشديد الذي بلغ حد الزلزال وبلوغ القلوب الحناجر، كما أشار إلى ذلك الكتاب العزيز: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ذلك أن نسبة المسلمين تكون إذا كان جيشهم 3000 مقاتل في غزوة الأحزاب تكون النسبة 1:3 تقريبا، وهذه ليست أول مرة تكون فيها نسبة المحاربين المسلمين 1:3 مع المشركين. ففي معركة أحد كانت النسبة أقل من ذلك، حيث كانت نسبة المسلمين 1:4 من المشركين تقريبا، حيث خرج من المدينة 700 مقاتل اصطدموا في العراء، حيث لا خندق ولا أبنية ولا حرار تحميهم، ب3000 مقاتل، فأنزلوا بهم في الجولة الأولى هزيمة منكرة كادت تكون ساحقة لولا غلطة الرماة. فكيف إذن يبلغ الخوف والفزع بالمسلمين إلى تلك الدرجة وهم متحصنون داخل المدينة وكأنهم في قلعة منيعة، ونسبة محاربيهم 1:3 فقط من محارب الأحزاب، وهي نسبة أكثر من نسبتهم في معركة أحد التي قابلوا فيها جيش العدو دون أن يشعروا بخوف أو فزع؟ فهل انخفضت نسبة الشجاعة والثبات والإقدام بين المسلمين بعد معركة أحد حتى يبلغ بهم الخوف والفزع إلى تلك الدرجة في معركة الأحزاب، ونسبة عددهم إزاء عسكر الأحزاب فيها أكثر من نسبته إزاء عسكر مكة في معركة أحد؟ الجواب الصحيح هو النفي بالطبع، فالمسلمون بعد معركة أحد لم يزدادوا إلا شجاعة وثباتا وإقداما وتضحية. إذن وقد ثبت أن الخوف والفزع قد بلغ بين المسلمين إلى درجة الزلزلة وبلوغ القلوب الحناجر في غزوة الأحزاب، لابد من القول أو الترجيح على الأقل بأن مصدر ذلك الخوف والفزع الأساس هو أن المسلمين على شجاعتهم كانوا لكثرة عدوهم وقلتهم كالجزيرة الصغيرة التي يحيط بها البحر الهائج ويهددها بالابتلاع في كل لحظة، وأن كثرة العدو الغامرة الهائلة التي بلغت فيها النسبة 1:10 مع تربص اليهود وتوقع المسلمين منهم نقض العهود وضربهم من خلفهم مع إرجاف المنافقين داخل الجيش كانت هي السبب الأكبر في ذلك الخوف والفزع الذي انتاب المسلمين بصورة لم يسبق لها مثيل. وعلى هذا لا بد من ترجيح القول الذي قال به ابن حزم، وهو أن جيش المسلمين الذي رابط وراء الخندق وصمد في وجه 10,000 مقاتل من عساكر الأحزاب لم يزد على 900 مقاتل، ولا يستبعد أن يكون عدد الجيش الإسلامي أول الأمر، وعندما كان المنافقون يشكلون جزءا منه قد بلغ 2,000 أو أكثر، وأنه بانخذال المنافقين وتسللهم منه عندما بدأت جيوش الأحزاب تصل إلى المنطقة لم يبق فيه إلا 900 من المؤمنين الصادقين الذين لا يجد الشك سبيلا إلى نفوسهم. فيكون صحيحا القول بأن الجيش الإسلامي الذي واجه الأعداء يوم الأحزاب لم يزد على 900 مقاتل كما أكد ذلك ابن حزم، وبهذا فقط نستطيع أن نجد تفسيرا مقنعا لذلك الخوف الشديد الذي بلغ بالقلوب الحناجر. جيش المسلمين فيما ذكر ابن إسحاق 3,000 مقاتل، وتابعه جمهور علماء السيرة، وجزم ابن حزم كما مر بأنهم 900 مقاتل فقط، وقد بنى ذلك على أساس أن المسلمين كانوا 700 بأحد، وبينها وبين الخندق في رأيه سنة واحدة، فمن أين صار للمسلمين 3000 مقاتل؟ ورأي ابن حزم الذي جزم بصحته لم يسلم له، فالذين شهدوا الوليمة وحدهم في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كانوا 1000 كما في الصحيح، والذين كانوا يقومون بالدوريات لحراسة المدينة كانوا 500، فكيف يكون سائر الجيش 900؟ وما بين أحد والخندق 2 سنين، وقد كبر من الصبيان عدد ممن لم يشهدوا أحدا لصغر سنهم، وقام المسلمون بنشاط كبير في الدعوة إلى الإسلام رغم المخاطر، وكانت الهجرة إلى المدينة تعقب دخول الإسلام، فلا غرابة إذا ما زاد عدد جيش المسلمين. بعد أن وصلت جيوش الأحزاب إلى المدينة عسكر الجيش المكي في مجمع الأشيال من رومة بين الجرف وزغابة، كما عسكرت غطفان بجيوشها بذنب نقمة إلى الطرف الغربي من جبل أحد. وكان الزعيم اليهودي محزب الأحزاب حيي بن أخطب موجودا مع الأحزاب ينتقل بين المعسكرين وعلى اتصال دائم بقادة الفريقين غطفان وقريش، يرسم الخطط ويقدم المشورة. وكانت الخطة التي وضعها قادة الأحزاب لاحتلال المدينة باستشارة قادة اليهود تقضي بأن يكون زحف جيوش الأحزاب على المدينة من الناحية الشمالية على هيئة قوس يمتد من الشمال الغربي حتى الشمال الشرقي، حتى يطبق هذا القوس بزحف سريع ساحق عارم على عسكر الإسلام المرابط عند مداخل المدينة الشمالية، على أن يتحرك ساعة الصفر كما هو المتفق عليه بين زعماء اليهود وقادة الأحزاب 900 مقاتل من يهود بني قريظة حلفاء المسلمين والواقعين في الطرف الجنوبي من المدينة وخلف ظهر الجيش الإسلامي، فيسددوا إلى الجيش الإسلامي الصغير ساعة الالتحام فيسددوا له من الخلف ضربة قاتلة. وبهذا كما تصور قادة الأحزاب يتم استئصال شافة المسلمين بسهولة. ومن الجدير بالذكر أن حلفا عسكريا ومعاهدة دفاع مشترك كانت حتى وصول جيوش الأحزاب معقودة بين المسلمين وبين يهود بني قريظة، إلا أن زعيم خيبر وسيدها حيي بن أخطب النضرية أقنع يهود بني قريظة بنقض هذا العهد والانقضاض على المسلمين من الخلف ساعة الصفر. كانت خطة الأحزاب خطة دقيقة رهيبة محكمة، كان من الممكن لو نجحت أن يحقق الغزو أهدافه فتجني قيادة الأحزاب ثمار هذه الخطة بسهولة بسحق المسلمين واستئصال شأفتهم لو لم يهدي الله المسلمين إلى حفر الخندق، إذ لولا هذا الخندق لكان من السهل على 11000 مقاتل تحيط 900 مقاتل من كل مكان أن تقضي على هذه 900 إذا ما اشتبكت معها في معركة فاصلة، خاصة إذا كانت هذه 900 بينها من يتربص بها الدوائر ويشيع روح الهزيمة بين صفوفها من المنافقين كما هو واقع المسلمين في المدينة. ولكن المسلمين بحفر الخندق نسفوا خطة الأحزاب المرسومة للمعركة من الأساس وأبطلوا مفعولها، إذ حال هذا الخندق بين جيوش الأحزاب وبين الالتحام مع عسكر الإسلام في معركة فاصلة كما تريد وكما هي الخطة المرسومة سلفا للمعركة. وقد وقف قادة الأحزاب حائرين أمام هذه المكيدة الكبيرة الخندق، هذه المكيدة التي ما كان العرب يكيدونها ولا يعرفون عنها شيئا في تاريخهم الطويل، فقد جمد وجود هذا الخندق نشاط تلك الآلاف المؤلفة من جيوش الأحزاب التي لم تستطع مقاتلة المسلمين إلا عن طريق حركات تسلل انتحارية عبر الخندق، كانت نتيجة الإقدام عليها إما القتل وإما الفرار. لقد ذهب قادة الأحزاب ومعهم رأس الفتنة ومثير عواصف هذا الغزو حيي بن أخطب، ذهبوا بأنفسهم لارتياد واختيار مواقع الهجوم العام على المدينة ليوزعوا الكتائب ساعة الزحف على أساس هذا الاختيار، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام مفاجأة عسكرية وحيلة حربية ذهلوا لها وصعقوا. وجدوا أنفسهم أمام خندق وكأنه أفعى، تكاد تلف المدينة من جميع نواحيها. خندق يبلغ طوله حوالي 2000 متر في سعة 6 أمتار وعمق 5 أمتار، ترابط على مشارفه وتطوف بنواحيه ليل نهار كتائب من جند الله، كأنها الأسد الضواري في انتظار الفرائس. فأسقط في أيدي أولئك القادة وأخذوا يطوفون بخيلهم في ذهول وغيظ حول الخندق لتفقده والكشف عليه، فوجدوه أمنع خط دفاع أقامه المسلمون في وجهه، فحاروا في هذه المكيدة الحربية العظيمة التي كانت سببا في قلب خططهم رأسا على عقب، وشل حركاتهم الواسعة التي كانوا ينوون القيام بها والتي كانت مناط أملهم للإطباق على المدينة وسحق المسلمين فيها. وبعد أن طاف قادة الأحزاب بجميع نواحي الخندق وتأكدوا من صعوبة اقتحامه، وقفوا على مشارفه فقالوا وقد أخذ الغيظ منهم كل مأخذ، إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. وفعلا فقد كانت عملية الخندق بدعة حربية ما كان العرب يعرفونها في تاريخهم الطويل، بالرغم من أنهم شعب محارب منذ عرف. ولكن المشركين بالرغم من أن الخندق قد شل حركة جيوشهم وجعلهم يقفون أمامه مكتوف الأيدي حائرين، إلا أنهم قد صمموا على البقاء وفرض الحصار الخانق على المدينة والقيام بمناوشة المسلمين على الدوام بالتناوب ليلا ونهارا لإرهاقهم، وفي انتظار الفرص المواتية لاقتحام المدينة، لا سيما وأنهم كانوا يتوقعون من اليهود ضرب المسلمين من الخلف. أما المسلمون فبرغم تحصنهم وراء الخندق الذي كان أحسن وآمن خط دفاع أقاموه في وجه جيوش الأحزاب الجرارة الغامرة، فإنهم ظلوا على حذر وخوف، لأنهم كانوا يخشون غدر يهود بني قريظة الواقعة حصونهم خلف خطوطهم، كما كانوا يخشون قيام المنافقين الموجودين بينهم بحملات تثبيط وإرجاف يشيعون بها روح الهزيمة بين ضعاف الإيمان داخل الجيش. كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الذين يسكنون في جنوب المدينة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم. ونجح اليهودي زعيم بني النضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضم مع الأحزاب لمحاربة المسلمين، وسرت الشائعات بين المسلمين بأن قريظة قد نقضت عهدها معهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه، لأن اليهود قوم لا عهد لهم ولا ذمة. ولذلك انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رجل المهمات الصعبة ليأتيه من أخبارهم، فذهب الزبير فنظر ثم رجع فقال يا رسول الله رأيتهم يصلحون حصونهم ويمهدون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم، وبعد أن كثرت القرائن الدالة على نقض بني قريظة للعهد أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنه وقال لهم انطلقوا حتى ننظر أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، أي قولوا كلاما لا يعرفه أحد سواي، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس، يعني حتى يطمئنوا. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم قد نقضوا العهد، فرجعوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عضل والقارة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم غدر بني قريظة بالثبات والحزم واستخدام كل الوسائل التي من شأنها أن تقوي روح المؤمنين وتصدع جبهات المعتدين. ظهرت جموع المشركين الذين تحزبوا لمحاربة الله ورسوله والصد عن سبيل الله، فالتفوا حول المدينة وحاصروها. فلما رأت يهود بني قريظة ذلك تيقنوا أن المسلمين بأي حال لن يفلتوا من هذه القوة الهائلة وأنهم سيقضى عليهم لا محالة، ففكروا في نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين ومساعدة الأحزاب للقضاء عليه. وفعلا نقض يهود بني قريظة العهد وأصبحوا على استعداد لمعاونة الأحزاب على المسلمين. ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاع بين صفوف المسلمين فاشتد الخطب عليهم. كانت ديار بني قريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور وقيل مهزوز، فكان موقعهم يمكنهم من إيقاع ضربة بالمسلمين من الخلف. وفي ذلك يقول تعالى إذ جاءوكم من فوقكم يعني الأحزاب ومن أسفل منكم يعني بني قريظة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والفزع وتظنون بالله الظنون الظنون السيئة والخوف من المشركين وأن الله لن ينصر دينه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والجوع والقلق الذي عاشوه، فكان هذا ابتلاء واختبارا للمسلمين يتبين الخبيث من الطيب، وحدث ما أراده الله عز وجل. فأما المؤمنون فسرعان ما تنبهوا وظهر إيمانهم وثقتهم بالله عز وجل، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والامتحان والاختبار الذي يعقبه النصر، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، واستأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنوه فقالوا إن بيوتنا عورة، ففضحهم الله عز وجل فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه إلى بني قريظة ليتأكد من صحة هذا الخبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف؟ قال أو هل رأيتني يا بني؟ قال قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي فذهب الزبير فوجدهم قد نقضوا العهد وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما متفق عليه أخذ المشركون يدورون حول الخندق يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها لكنهم لم يجدوا فأخذوا يناوشون المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وجاههم يحرسون خندقهم ويتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه وقاموا على ذلك 24 ليلة قريبا من شهر لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار ثم إن أبا سفيان بن حرب كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا معهم عليه فخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظية سيد بني قريظة فأغلق كعب على نفسه باب حصنه وأبى أن يقابل حيي بن أخطب لكن حيي بن أخطب ألح على كعب بن أسد وأخذ يضرب على بابه ويناديه ويحك يا كعب افتح لي فقال كعب ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا فقال حيي ويحك يا كعب افتح لي أكلمك قال ما أنا بفاعل فقال حيي والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك من أن آكل من جشيشتك والجشيشة نوع من أنواع الطعام وهي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر فتطبخ قال والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك من أن آكل من جشيشتك ففتح له الباب ودخل حيي فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام وطمى البحر أي ارتفعت أمواجه جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه والجهام بفتح الجيم السحاب الذي لا ماء فيه قال جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء ووالله ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيئا وأنت تدعو إلى الهلكة فنذكرك الله إلا ما أعفيتنا من نفسه وتكلم عمرو بن سعدي القرظي فذكر وفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعاهدتهم إياه فقال يا معشر يهود إنكم قد حالفتم محمدا على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا وأن تنصروه على من دهم يثرب فأوفوا على ما عاهدتموه عليه فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم ولكن حييا ما زال بكعب يفتده في الذروة والغارب والغارب مقدم السنان وهو الرمح والذروة أعلاه أراد أنه ما زال يخادعه ويتلطف حتى أجابه ولكن حييا ما زال بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا وميثاقا لأن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما يصيب بني قريظة، فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقل، ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين. وبهذا يتبين أن حرص بني قريظة الأول على التزام العهد كان خوفا من عواقب الغدر فقط، فلما ظنت أن المسلمين أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة أشفرت عن خيانتها وانضمت إلى المشركين المهاجمين. فلما انتهى خبر نقض بني قريظة العهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه ليتأكد من صحة هذا الخبر. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه والطحاوي في شرح المشكل قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فكان عمر بن أبي سلمة يطأطئ أن يخفض ظهره لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر إلى القتال، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه تختلف أي تذهب وتجيء إلى بني قريظة مرتين أو ثلاث. فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف؟ قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت. فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه فقال في ذاك أبي وأم. في رواية أخرى في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله عنه: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. والحواري أي الخاصة من الأصحاب والناصرين. هذه المرة التي ذهب فيها الزبير عقبتها مرة أخرى كانت فيها مواجهة مع رؤساء وزعماء بني قريظة. فالذي يظهر أن هذه الوسادة التي كانت من الزبير كانت عامة، بمعنى أنه يتحسس الأخبار ويجمع الشواهد والقرائن، ولم يقابل أحدا من بني قريظة ولم يدخل معهم في كلام. أخشى ما كان يخشاه قادة جيش المدينة داخليا غدر يهود بني قريظة عندما تتحرج الحالة، لأن ذلك يعني تعريض الكيان الإسلامي بأكمله بأشد الأخطار، لأن انضمام يهود بني قريظة الذين توازي قواتهم فقط قوات الجيش الإسلامي بأكمله يجعل المسلمين بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بآلافهم العشرة أمامهم، ودخول بني قريظة المعركة ضد المسلمين وضربهم من الخلف يقلل من أهمية الخندق بالنسبة لجيوش الأحزاب، لأن الخندق إنما يكون ذا أهمية بالنسبة للدفاع عن المدينة إذا كان هناك قوة كافية من المسلمين تطوف حوله ليلا ونهارا لضرب أي قوة تحاول المغامرة باقتحامه عن طريق القفز بالخيل أو عن طريق الردم. فضرب بني قريظة المسلمين من الخلف وهم أي بنو قريظة قوة لا يستهان بها يجبر المسلمين أو قسما كبيرا من قواتهم التي ترابط في وجه الأحزاب على مشارف الخندق يجبرهم ذلك على ترك مراكزهم حول الخندق لمواجهة الهجوم اليهودي الآتي من الخلف. وهذا دونما شك يسهل لقوات الأحزاب اجتياز الخندق ناحية المسلمين بأعداد كبيرة، سواء عن طريق القفز بالخيل أو عن طريق ردم الخندق في مواضع يستطيع رجال الأحزاب ردمها للعبور دون أن يجدوا مقاومة تذكر من المسلمين، لأن المسلمين سيكونون قليلين جدا بعد الهجوم اليهودي، مما يجعل مراقبة الخندق وحراسته حراسة فعالة من الأمور الصعبة، لا سيما وأن الخندق يبلغ طوله حوالي 2000 متر. قد جندت قيادة المدينة كل جيشها تقريبا لمراقبته وحراسة مشارفه. ولقد حدث ما كان المسلمون يتوقعون حدوثه ويخشونه، سواء من ناحية نقض اليهود العهد وانضمامهم إلى جيوش الأحزاب، أو من ناحية انفضاض المنافقين من حول النبي صلى الله عليه وسلم وتسللهم من الجيش ساعة الشدة مع قيامهم بعمليات الإرجاف والتطبيط وبث روح الهزيمة بين المحاربين المسلمين. لقد كانت استخبارات الجيش الإسلامي تراقب مناطق بني قريظة مراقبة شديدة، وتتتبع حركاتهم وسكناتهم لتأتي لما يجد من أخبارها إلى النبي القائد صلى الله عليه وسلم أولا بأول، ذلك لئلا يؤخذ المسلمون على حين غرة. فقد كانت القيادة الإسلامية في المدينة عند وصول الأحزاب على غاية من الحرج، وموقفها بلغ من الدقة إلى أبعد الحدود. كان قادة جيش المدينة على يقين بأن شيطان بني النضير حيي بن أخطب سيتصل بيهود بني قريظة لتحريضهم على نقض العهد ولحملهم على الانضمام إلى جيوش الأحزاب. وقد أجمع أصحاب المغازي والسير على أن زعيم يهود بني قريظة كعب بن أسد ما كان راغبا مطلقا في نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، ولم تكن له أي رغبة في الغدر بهم خوفا على اليهود من النتائج المخوفة التي ستترتب على نقض العهد والغدر بالمسلمين في تلك الظروف الخانقة التي بلغت فيها حالة المسلمين من الدقة والحرج أقصى الدرجات، لأن اليهود لم يكونوا واثقين من تغلب الأحزاب على المسلمين. لكن شيطان خيبر والعدو الأول للإسلام والمسلمين حيي بن أخطب الذي تعهد لقادة قريش وغطفان عندما حزبها وشجعها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وفد على بني قريظة يدعوهم إلى اغتنام فرصة وجود جيوش الأحزاب، وحسن لهم الغدر بالمسلمين والمشاركة مع الأحزاب في استئصال شأفتهم. هذا الاستئصال الذي ما كان سيد خيبر اليهودي الحاقد يشك لحظة في نجاح جراحته. ولقد قاوم سيد بني قريظة كعب بن أسد هذه المحاولة الخطيرة من جانب حيي بن أخطب، قاومها طويلة وقبح لحيي بن أخطب فكرة ما يدعو إليه من الغدر بالمسلمين، وذكره بالعواقب الوخيمة التي سيتعرض لها بنو قريظة نتيجة هذا الغدر الذي يلح حيي بن أخطب على القيام به. حتى إن كعبا هذا عندما علم بقدوم حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة لمقابلته أمر بإقفال باب الحصن في وجهه، ورفض أول الأمر مقابلته، وطلب منه مغادرة ديار بني قريظة والعودة من حيث أتى، لأنه يعلم أن مجيئه لم يكن إلا لحمل بني قريظة على نقض العهد والغدر بالمسلمين. فكعب هذا وهو سيد بني قريظة يعرف مدى العداوة الشديدة التي يحملها حيي بن أخطب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ولكن هذا اليهودي الشرير حيي بن أخطب بالرغم من إقفال باب الحصن في وجهه وأمره بمغادرة ديار بني قريظة ظل في مكر وخبث لاصقا بباب حصن سيد بني قريظة طالبا منه وبإلحاح أن يفتح له باب الحصن ليكلمه، حتى خجل من كلامه القارص الذي كان يوجهه إليه ففتح له. ودارت بين سيد بني النضير وسيد بني قريظة حول هذا الموضوع الخطير المناقشة التي مرت. كانت وساوس وتأثيرات حيي بن أخطب أقوى من كل معارضة، حيث ما زال كما قال ابن إسحاق يستدرج زعماء بني قريظة ويفتل كعبا في الذروة والغارب حتى أجابوه إلى ما طلب، فوافقوا على نقض العهد والغدر بالمسلمين والانضمام إلى جيوش الأحزاب، وذلك بعد أن أخذوا العهد والميثاق على سيد بني النضير حيي بن أخطب أن يبقى معهم في حصونهم الحصينة ليصيبه ما أصابهم إذا رجعت قريش وغطفان دون أن تقضي جيوشها على المسلمين، فأنهم يعلمون أن المسلمين سيتفرغون حينئذ لهم، فأخذوا عليه العهد والميثاق أن يكون معهم في حصونهم ليصيبه ما أصابهم. وبعد أن أخذت قريظة العهد على حيي بن أخطب بهذا الخصوص أعلن زعيمها كعب بن أسد نقضه للعهد وبرئ مما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدعى كعب زعيم بني قريظة زعماء بني قريظة ومنهم الزبير بن باطة وغزال بن ميمون وشأس بن قيس وعقبة بن زيد وعمر بن سعدي، وأحضر الصحيفة التي تتضمن نص العهد المعقود بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة، وطلب منهم أي من أولئك الزعماء من بني قريظة طلب منهم الموافقة على تمزيق صحيفة العهد إيذانا بنقض العهد والانضمام إلى الأحزاب، فوافق الجميع على ذلك إلا الزعيم القرظي عمرو بن سعدي، فإنه أبى ذلك وأعلن ربه المشاركة في جريمة الغدر هذه قائلا: والله لا أغدر بمحمد أبدا، وبقي على عهده. وسانده في موقفه النبيل هذا ثلاثة من هؤلاء اليهود، وهم ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد بن عبيد. وقد كان موقف عمرو بن سعدي اليهودي سببا في نجاته عندما حاق بيهود بني قريظة مكرهم السيء وأعدمهم المسلمون بعد انصراف الأحزاب عن المدينة. أما الثلاثة الآخرون فقد خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ديار بني قريظة وأعلنوا إسلامهم. أما كعب بن أسد زعيم بني قريظة فقد تغلب طيشه على عقله وحلمه، فأصر مع زعماء قريظة على الغدر بالمسلمين، فأخذوا الصحيفة التي تتضمن نص العقد الذي بينهم وبين المسلمين فمزقوها، وبهذا أصبحوا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم وجزءا من قوة الأحزاب. ولما كانت ديار بني قريظة تحت مراقبة رجال الاستخبارات الإسلامية فقد علم هؤلاء الرجال بالحدث الخطير الذي أحدثته قريظة الخائنة، فشارعوا بنقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه وهو في معسكره وراء الخندق وبلغوه سرا هذا الخبر الخطير، فشق ذلك عليه جدا، إلا أنه كتم الخبر وأمر بأن لا يشاع منه شيء. ثم استدعى حليف بني قريظة وسيد الأوس سعد بن معاذ وهو شاب لم يبلغ الأربعين من عمره، كما استدعى سيد الخزرج سعد بن عبادة وهما قطب الأنصار، واستدعى كذلك عبد الله بن رواحة وأسيد بن حضير والجميع من الأنصار. وبعد أن حضروا كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهبوا إلى بني قريظة، وأمرهم بأن يتصلوا رسميا بزعماء هؤلاء اليهود وأن يسألوهم عما بلغهم من خبر نقضهم العهد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجال هذا الوفد بأن يكتموا الخبر عن الجيش إذا ما صح أن يهود بني قريظة فقد نقضوا العهد وأعلنوا الحرب، ذلك كي لا يؤثر هذا الخبر الخطير على معنويات الجند الإسلامي الذي هو في حالة كرب وشدة لمواجهته الأحزاب على مشارف الخندق ليلا ونهارا. قال ابن إسحاق: فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه دون القوم ولا تفتوا في عضد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فذهب الوفد النبوي إلى منازل بني قريظة لمعرفة الحقيقة ومراجعة هؤلاء اليهود ومحاولة إعادتهم إلى الصواب إذا كانوا قد نقضوا العهد. ولما وصل الوفد النبوي استقبلهم زعماء بني قريظة ودخلوا معهم حصنهم، وهناك بدأوا المحادثات. وقد بدأ الوفد الإسلامي هذه المحادثات بدعوة بني قريظة إلى توثيق الحلف الذي كان بينهم وبين المسلمين أو الوقوف على الحياد على الأقل بالموادعة. ولكن اليهود بمجرد سماعهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن العهد قالوا في قحة وصفاقة: من رسول الله هذا؟ ثم أردفوا قائلين للوفد النبوي: لا عهد بيننا وبين محمد. وقالوا للوفد وقد تملكهم الغرور: ما معناه؟ الآن جئتم تطلبون منا الوفاء بالعهد الذي بيننا وبين محمد، وهو الذي كسر جناحنا وأخرج إخواننا بني النضير، اذهبوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فغضب عند ذلك سيد الخزرج سعد بن عبادة، وكان في طبعه حدة رضي الله عنه، وأخذ يشاتم اليهود فشاتموه وأغضبوه كثيرا، غير أن سيد الأوس الشاب وحليف هؤلاء اليهود سعد بن معاذ رضي الله عنه تدخل في الأمر وطلب من سعد بن عبادة أن يسيطر على أعصابه قائلا: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم توجه سعد بن معاذ إلى حلفائه في محاولة أخيرة، ناصحا إياهم بالرجوع عن غيهم ومحذرهم العواقب المخوفة التي ستترتب على إصرارهم على نقض العهد. فقد قال سعد بن معاذ ليهود بني قريظة: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فكان جواب هؤلاء اليهود بحليفهم الناصح كان جوابهم على مستوى الخشة والشفاهة التي هي من طبيعتهم، حيث قالوا لسعد بن معاذ ساخرين من نصحه: أكلت أير أبيك؟ فقال لهم سعد وكان حليما ثبتا: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن يا بني قريظة. فتمادى بنو قريظة في غيهم وصاروا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون فيه. وهنا يئس سعد بن معاذ من عودة حلفائه إلى جادة الصواب، فعاد الوفد الإسلامي يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد غدر اليهود وتأكيد نقضهم للعهد. عندما وصل الوفد إلى المعسكر وراء الخندق سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغوه حقيقة الموقف، وأن يهود بني قريظة فعلا قد غدروا ونكثوا. وكلمة السر التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والتي أبلغ بها صلى الله عليه وسلم هذا الخبر المزعج دون أن يعلم أحد سواه في المعسكر هي: عضل والقارة. فبمجرد أن قال رئيس الوفد هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن اليهود قد غدروا ونقضوا العهد. وعضل والقارة قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرجيع من أرض الحجاز، وهم في طريقهم للقيام بتعليم تلك القبائل أصول الدين الإسلامي كما مر ذكر ذلك. لقد كان نشاط الأحزاب العسكري قبل أن تنقض قريضة العهد الذي بينها وبين المسلمين فاترا إلى حد ما، فلم يكن هناك من عمل عسكري يذكر سوى الطواف بالخيل للاستكشاف والإزعاج والإرهاب، لأن المشركين قد قطعوا الأمل في عبور الخندق بأعداد كبيرة تمكنهم من الالتحام في معركة فاصلة مع جيش المدينة، لأن هذا الجيش قد أصبح بأكمله يقوم بأعمال الدورية وحراسة مشارف الخندق. ولكن لما تلقت الأحزاب رسميا انضمام يهود بني قريظة إليهم ازداد نشاطهم العسكري، وصاروا يضاعفون من جولاتهم وتحفزاتهم الجدية حول الخندق، حيث عاد إليهم الأمل في اقتحام مواقع المسلمين وراء الخندق بأعداد كبيرة بسهولة. ذلك أن انضمام قريظة إليه سيجبر أكثرية الجيش الإسلامي على ترك مواقعه التي يرابط فيها لحراسة مشارف الخندق، وإذا ما قامت القوات اليهودية التي ليس بينها وبين المسلمين أي حاجز من خندق أو غيره، إذا قامت بالهجوم على معسكر المسلمين من الخلف كما هو المتفق عليه بين قادة قريش وغطفان وبين اليهود، فسيؤدي ذلك إلى إشغال عدد كبير من قوات المسلمين. لقد كان موقف القوات الإسلامية منذ وصول جيش الأحزاب وقبل نقض اليهود للعهد كان موقفا حردا دون ما شاء، لأنه مهما يقال عن مناعة خط الدفاع الأول الخندق ومهما يمتاز به المسلمون من شجاعة وثبات وإقدام، فإن وجود 900 مقاتل من هؤلاء المسلمين أمام 10,000 مقاتل كلهم غيظ وحقد على المسلمين يتحفزون لابتلاعهم كما يتحفز البحر الهادر المحيط بالجزيرة الصغيرة جدا لابتلاعها، هو أمر من الخطورة بحيث يجعل مركز قوة المسلمين الصغيرة من الحراجة بمكان يقض مضاجع القيادة المسؤولة عن هذه القوة ويجعلها في مركز حرج للغاية. غير أن انضمام يهود بني قريظة إلى معسكر الأحزاب قد عقد الوضع داخل المعسكر الإسلامي وجعل الحالة فيه تسير من سيء إلى أسوأ. بلغت الحالة أعلى درجات الحراجة والتأزم، فأصبح مصير الكيان الإسلامي كله في مهب العاصفة. ولقد تحدث القرآن المجيد عن حالة الحرج والتدهور ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف وفزع في تلك المحنة الرهيبة أصدق وصف، حيث قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعدان، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقد مر أنه كان معهما سواهما عبد الله بن رواحة خواف بن جبير رضي الله عنهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. ذهبوا فعلموا أنهم قد غدروا وأنهم قد نقضوا العهد، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة غير واضحة يعلمها هو ولا يعلمها من حوله حتى لا يفت ذلك في أعضابه. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عضل والقارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فاضطجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضجع، وعرفوا أنه لم يأتي من بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه فقال أبشروا بفتح الله ونصره، وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين واشتد الخوف وضاق الأمر وخيف على الذراري والنساء، وأتاهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى ظن المؤمنون كل ظن، وكانوا كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك عنه. اشتد البلاء على المسلمين في هذه الغزوة بالذات، ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين ومن طلاب العلم يحسبون أنها كانت غزوة هينة، وأنه حفر الخندق فجاء الأحزاب فلم يستطيعوا أن يتجاوزوه، فلما يأسوا وأرسل الله تبارك وتعالى عليهم الرعب وسلط عليهم الريح فرجعوا خائبين ولم يكن شيء. ولكن هذه الغزوة هي الوحيدة التي قال فيها ربنا جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر، وبين الله تبارك وتعالى ما أصاب المسلمين فيها من الشدة، وأنهم زلزلوا زلزالا شديدا. لم يقل ربنا تبارك وتعالى ذلك عن المسلمين في غزوة سوى هذه الغزوة، كانت شديدة الوطأة جدا على المسلمين، اشتد البلاء فيها عليهم، لأن قريشا جاءت بحلفائها كما جاءت غطفان بكل قوادها وحلفائها مستهدفين استئصال الإسلام والمسلمين. وفي أثناء الاستعداد لهذه الجموع الزاحفة جاء عدو الله حيي بن أخطب، هو أحد الأعضاء الذين حزبوا الأحزاب، جاء إلى كعب بن أسد زعيم القبيلة الباقية من اليهود وهي قبيلة بني قريظة، وجادله على نقض العهد وفتله في الذروة والغارب حتى وافق على ذلك بشروط تقبلها عدو الله حيي بن أخطب. وبنو قريظة يسكنون في العوان، أي في الجنوب الشرقي من المدينة على وادي مهزور، مهزور وقيل مهزوز، واد بالمدينة كان يسمى وادي قريظة، كان يسيل بماء المطر يهبط من مفرق حرة واقم ثم يسيل ويصب في وادي بطحان. فهم يعتبرون خلف المسلمين ويكونون أخطر على هذه الحال، لأن الضربة من الوراء تؤثر أكثر، حيث إن المسلمين يستعدون ويتحفزون لأعدائهم الذين أمامهم، ولكن الله نصر المسلمين وخذل أعداءهم وأعداءه، ووصف الله تعالى ذلك البلاء وتلك الشدة التي أتت على المسلمين لم يأتي عليهم مثلها. قال جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال تعالى مبينا مظاهرة أي معاونة وموافقة اليهود من بني قريظة للأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أما الجهد ومشقة العيش اللتان كان يعانيهما المسلمون خاصة في هذه الغزوة، فقد بينتها الأحاديث الصحيحة وغيرها. فمن ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه وفيه قال: يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، وهم من الجوع يأكلونها، رضي الله عنه. وروى البخاري أيضا حديثا آخر عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفره، فعرضت خدية شديدة إلى أن قال: ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. وقد ورد هذا الحديث من وجه آخر عن سعيد بن مينا قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم يعتمدون في أكلهم وشربهم على التمر والماء على الأسودين. يتضح ذلك باستعراض سنته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته في مأكله ومشربه، والآثار الدالة على نقض بني قريظة العهد كثيرة وقد مرت. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال: قد تقدم أن بني قريظة لما قدم جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله دخل حصنهم، ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد. وعند قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، قال يعني بني قريظة من اليهود من بعض أشباط بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وعند قوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، قال هو الخوف، لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا هم في الدنيا ويسودوا فيها، فانعكس عليهم الحال وانقلب إليهم القتال، وانشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، فكما راموا العزة ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا. ثم قال رحمه الله في ختام ذلك: وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فالذين قتلوا هم المقاتلة، والأسراء هم الأصاغر والنساء. وقد مر بنا في الأحاديث الصحيحة أن الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة هو الزبير بن العوام، كما أنه مر أن الذي قام بالمهمة نفسها السعدان وابن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنه. وإزاء هذا الإشكال قال الحافظ: قد استشكل ذكر الزبير في هذه القصة، فقال شيخنا ابن الملقن: اعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة، والمشهور كما قاله شيخنا أبو الفتح اليعمري وهو ابن سيد الناس أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة، كما روينا من طريق ابن إسحاق وغيره. قال ابن حجر: وهذا الحصر مردود، فإن القصة التي ذهب لكشفها الزبير غير القصة التي ذهب حذيفة لكشفها، فقصة الزبير كانت لكشف خبر بني قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشا على محاربة المسلمين أم لا. وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق وتمالأت عليهم الطوائف ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف، والقصة في ذلك مشهورة. هذا الخلاف الذي ساقه الحافظ أغفل ما ذكره أصحاب المغازي والسير، وقد ذكروا أن الوفد الذي تم إرساله هو السعدان ومن معهما، فيمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن الزبير بن العوام رضي الله عنه ذهب للاستكشاف العام والملاحظة العامة. وهل عند بني قريظة استعداد ظاهر يدل على نقضهم العهد أو لا؟ وقد عاد يقول لأنهم يصلحون حصونهم ويمهدون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم. أما السعدان ومن معهما فكان استكشافهم خاصا حيث دار الحوار بينهم وبين اليهود وظهر للعيان نقضهم للعهد وخبثهم. وقد ذكر المقريزي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خوات بن جبير لينظر غرة لبني قريظة فكمن لهم، فحمله رجل منهم وقد أخذه النوم فأمكنه الله من الرجل أي القرظي وقتله خوات ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وفيه غرابة، ووجه الغرابة أن اليهود وبعد نقضهم العهد ووضوح خبثهم والوقت ليس بهذا بل هو وقت خوف وشدة على الجانبين وكلاهما يتمنى أن يقتل من الجانب الآخر من ظفر به، فكيف يتسنى فعل هذا وكيف يقدم على حمل عدوه ويأمنه وهو أعلى منه؟ أما قصة حذيفة فهي واضحة لورودها في الصحيح، وهي أنها كانت في اللحظات الأخيرة من الشدة والبلاء يتأكد من أن معسكر الأحزاب كان يخلي جنده ويحجم أمتعته من أجل أن يعود أدراجه، وكان ذلك في اللحظات الأخيرة من الشدة والبلاء. وبعدها نصر الله دينه ورسوله وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، حيث عاد رضي الله عنه يعني حذيفة يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بانصراف الأحزاب، وأنه رأى أبا سفيان قد ركب بعيره وهو معقول من شدة حرصه على العجلة وعلى الانطلاق الشنيع. لقد ظهر في غزوة الأحزاب شأن المنافقين واضحا جليا، وما صنعوه في وقت الشدة والحرج، وهو مما كاد يعصف بمقاومة المسلمين. فالمنافقون بينهم وبنو قريظة من ورائهم وفي ظهرهم، والأحزاب بعشرات آلافها من أمامهم، والجوع والبرد يعملان عملهما، وممالأة أعداء الله شيء لا يرضاه مؤمن لنفسه. قال عبد الواحد هو ابن زيد التابعي: قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. قال يا ابن أخي كم يدا عقرت الناقة؟ قال قلت يد واحدة. قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ اليد التي عقرت الناقة يد واحدة، ولكن هلك القوم جميعا ولم يباشروا شيئا برضاهم وتماليهم. ابن المهلب وابن المهلب بن أبي صفرة البطل مبيد الخوارج أعجبته نفسه وغره ما ورثه من جاه أبيه، فعشق الرئاسة فأعلن الانفصال عن الدولة الإسلامية الفتية. فالموالاة كالدخول، ليس من فرق بينهما عند رأس فقهاء التابعين بإحسان الحسن رضي الله عنه، وهي كذلك عند الذين بعده. فجعل بعضهم استئناس المرء وصحبته للمتخلقين بأخلاق المفتتنين مسوغا لنا لتصنيفنا إياهم معهم، فقال: دليل وحشتهم أنسهم بالمستوحشين، ودليل بطالتهم صحبتهم للبطالين، ودليل تخليطهم صحبتهم للمخلطين، ولعمر الله ما تجنى ولا ظلم. فالعمل الإسلامي رحب كله أجر ومثوبة ونور، ولمثله يبتسم العاقل مستبشرا. فإن استوحش بعض من يدعيه وعبس وبصر ثم استأنس بوحشة آخر فإنه شريكه دون ريب. وهذه الفتن كلها بطالة وسلبيات، وقعود عن العمل وانزواء، وانحدار تدريجي نحو الركود، ثم سبات وغطيط، وصاحب أصحابها منهم دون ريب، وهي كلها استعارات وترقيعات، ومجد للباطل للحق، وتدخين وتخليط. ومن رضي أن يقعد بباب دكان صاحبه الحداد لتطربه الأنغام النشاز التي تبعثها مطارق الحدادين، فلا يعجبن إن ظنه الناس حدادا. فهذا شأن الصحبة وشأن المخالطة. نسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الحق حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودل عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.